قراءة على الماء قريبة أو من جنس جمع البزاق، فهو يقرأ على الماء والهواء الذي يخرج يجعله في الماء ويرشه على المصروع من باب جمع البزاق أو شبيه به، كان يجمع بزاقه ويضعه على موضع اللذة. هو ده الدليل على قراءة الماء.